السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن آيات بينات ففسره رسوله صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الشريفات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في شرح الكتاب المزمع شرحه في هذا الوقت، وهو الأربعين المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على ختام الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قلتم أحسن الله إليكم في كتاب الأربعين المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية: الحمد لله الذي أنزل القرآن آيات بينات وملأ به صدور الذين أوتوا العلم من المؤمنين والمؤمنات، جعله لكل شيء تبيانا وختم به كتبه صدقا وإحسانا. والصلاة لما ابتدأ المصنف كتابه بالبسملة أتبعها بحمد الله امتثالا لأدب التصنيف، فإن من آداب التصنيف ذكر الحمدلة في أوله، ذكره جماعة منهم أبو عمر بن عبد البر وأبو بكر الخطيب رحمهم الله. ودليل هذا الأدب مضاهاة افتتاح القرآن الكريم، فإن افتتاح القرآن الكريم واقع رسما بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وتقدم أن وقوع رسم المصحف على هذه الهيئة إما أن يكون بإشارة منه صلى الله عليه وسلم أو باتفاق الخلفاء الراشدين لوقوع كتابة المصحف أولا في عهد أولهم وهو أبو بكر رضي الله عنه، ثم ثانية في عهد عثمان رضي الله عنه. وإلى ذلك أشار محمد العاقب بن مايأبى إذ قال: لأنه إما بأمر المصطفى أو باتفاق الراشدين الخلفاء. ويذكر المصنفون دليلا آخر، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع. رواه أبو داود وابن ماجه. وإسناد هذا الحديث ضعيف، فإنه لا يثبت إلا مرسلا، ذكره أبو داود والدارقطني رحمهما الله. والحديث المرسل من أنواع الحديث الضعيف، وهذا الحديث يروى بأربعة ألفاظ: أحدها كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وثانيها كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله، وثالثها كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد، ورابعها كل أمر ذي بال لا يبدأ بذكر الله. وجميع هذه الألفاظ ضعيفة، وأشدها ضعفا أولها، فلا يثبت في استحباب استفتاح التآليف بالحمد سوى مضاهاة رسم المصحف المبدوء ببسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين. ولفقدان ما يثبت من ذلك مرفوعا أهمل كثير من المتقدمين ذكر الحمدلة في استفتاح كتبهم، كالإمام مالك في موطئه، والإمام أحمد في مسنده، والإمام البخاري في صحيحه في آخرين فاكتفوا باستفتاح كتبهم ببسم الله الرحمن الرحيم ثم عمدوا إلى إثبات ما قصدوا بيانه. ولكن من أدب التصنيف المستقر عند المتأخرين استحباب ذكر الحمدلة بعد بسم الله الرحمن الرحيم. ووجه إسقاط من أسقط ذكر الحمدلة هو أنهم يرون أن السنة النبوية في الخطب استفتاحها بالحمدلة دون الكتب، وأما الكتب فالسنة عندهم استفتاحها بالبسملة، فألحقوا الكتب بخطبه صلى الله عليه فألحقوا الكتب بمكاتباته ورسائله صلى الله عليه وسلم، وأولها بسم الله الرحمن الرحيم. وأما خطبه صلى الله عليه وسلم فكانت تستفتح بالحمدلة وتلحق بها مجالس الدرس ومحاضرات العلم، فتكون السنة فيها استفتاحها بالحمدلة. والحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. فالحمد مركب من أمرين، أحدهما أنه خبر عن محاسن المحمود، والآخر أن ذلك الخبر مقترن بالحب والتعظيم لمن أخبر عنه، فإن تجرد من حبه وتعظيمه فكان خبرا مجردا عن محاسنه سمي مدحا. فالفرق بين الحمد والمدح أن الحمد يصحبه محبة المحمود وتعظيمه، وأما المدح فإنه يخلو من ذلك، فربما مدح مادح أحدا بذكر محاسنه وليس له في قلبه محبة ولا تعظيم، فالحمد أرفع قدرا وأعلى رتبة. ومحاسن المحمود هي خصاله التي يحمد عليها، وهي نوعان، أحدهما خصاله اللازمة وتسمى الفضائل، والآخر خصاله المتعدية وتسمى الفواضل، خصاله المتعدية وتسمى الفواضل. فالمرء يحمد لفضائله أو فواضله، فما كان لازما له من خلاله وخصاله حمد عليه فضيلة له، وما تعداه بإيصاله إلى غيره حمد له لتفضله به عليه. وربنا سبحانه وتعالى له الحمد كله، ولذلك فإن أل في قولنا الحمد لله دالة على الاستغراق، أي عموم جميع أفراد الحمد، فالله سبحانه وتعالى مستحق للحمد الكامل التام، ولا يبلغ حمده سبحانه وتعالى أحد، ولذلك فإن أكمل الحمد له هو الحمد له سبحانه وتعالى بما حمد به نفسه وبما حمده به رسوله صلى الله عليه وسلم. والمحاسن التي يحمد عليها الله سبحانه وتعالى نوعان، أحدهما كماله الحاصل، والآخر إحسانه الواصل. أحدهما كماله الحاصل والآخر إحسانه الواصل، فإن الله سبحانه وتعالى يحمد لما اتصف به من صفات الكمال، فكل كمال فهو له سبحانه وتعالى، وهو يحمد أيضا على ما يوصله إلينا من الإنعام والإحسان. وأركان الحمد خمسة، أولها الحامد وهو المبتدئ بالحمد، وثانيها المحمود وهو الذي جعل له الحمد، وثالثها المحمود به وهو الخبر عن محاسنه، ورابعها المحمود عليه وهو متعلق الحمد من محاسن المحمود، وخامسها صيغة الحمد وهي القول الذي جعل دليلا على الخبر عن محاسن المحمود، وهي القول الذي جعل دليلا للخبر عن محاسن المحمود. وشاع عند المتأخرين قولهم إن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، وهذا الحد منتقد من وجوه آكدها في اطراحه قولهم إن الحمد هو الثناء، فإن الحمد بعض الثناء ولا يكون هو الثناء كله. والمرشد إلى ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله إيش حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله إيش أثنى علي عبدي. ولو كان الحمد هو الثناء لوقع في مقابل قول العبد الحمد لله، ولكن الثناء هو تكرار المحامد مرة بعد مرة، فالثناء حمد وزيادة، فإذا وقع الإخبار عن محاسن المحمود مع الحب والتعظيم سمي إيش حمدا، وإذا كرر ذلك الخبر سمي ثناء، وإذا اقترن ذلك الثناء المكرر بصفات القوة والعظمة سمي تمجيدا. ولأبي عبد الله بن القيم فائدة نافعة ذكرها في بدائع الفوائد في الفرق بين الحمد والثناء والتمجيد، محصلها هو ما ذكرته لكم. ولشيخه أبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله مناظرة مع ابن المرحل في حقيقة الحمد يحسن بطالب العلم الاطلاع عليها للوقوف على حقيقة الحمد كما ذكرناها. وقد حمد المصنف الله سبحانه وتعالى بقوله: الحمد لله الذي أنزل القرآن. وحمد الله سبحانه وتعالى على إنزال القرآن من مواقع الحمد التي جاءت في كتاب الله تعالى، فقال الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فمما يحمد عليه الله سبحانه وتعالى إنزاله الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم. وهل هذا حمد لله على كماله الحاصل أم حمد له على إحسانه الواصل؟ ما الجواب؟ على إحسانه الواصل. كيف؟ ارفع صوتك. طيب وغيره كيف؟ وحمد الله على إنزال كتابه يتضمن حمده سبحانه على كماله الحاصل وإحسانه الواصل، فأما كونه من كماله الحاصل ذلك أن القرآن الكريم لا يأتي أحد بمثله، قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، فلا يضاهيه كلام أحد أبدا، فهو دال على كمال الله سبحانه وتعالى. وأما كونه متضمنا حمد الله سبحانه وتعالى على إحسانه الواصل فلعظيم المنافع وجليل البركات التي تجتنى وتقتنى من القرآن الكريم، قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فما يتوقف عليه خير الدنيا والآخرة كله مما جاء في القرآن الكريم، فهو من أعظم إحسان الله سبحانه وتعالى إلينا. فحمد الله على إنزال كتابه القرآن جامع بين حمده سبحانه على كماله الحاصل وإحسانه الواصل. ودل على حمد الله سبحانه وتعالى بإنزال القرآن بقوله: الذي أنزل القرآن، فالقرآن اسم للكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: بما أوحينا إليك هذا القرآن، وقال في الآية آنفة الذكر: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهذا اسم إشارة للقريب. فالقرآن أجل الأسماء التي جعلت للكتاب الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ولماذا سمي قرآنا؟ لماذا سمي القرآن قرآنا؟ أرفع صوتك. لا، هذا الوزن في الصفات ليس في الأسماء، هو اسمه يعني من القراءة. يقول الأخ: سمي قرآنا من القراءة. نعم، سمي قرآنا من الظهور والبيان، سمي قرآنا من الظهور والبيان، من قول العرب: ما قرأت الناقة جنينا قط، ما قرأت الناقة جنينا قط، يعني ما أخرجت ولا أبانت جنينا قط. وهذا قول قطرب، واختاره أبو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في زاد المعاد، وهو أحسن الأقوال مأخذا وأسلمها مدركا، ذلك لأن الخصيصة التي فضل بها القرآن على كلام العرب وتقاعدت هممهم عن مضارعته ومضاهاته ما كسي به القرآن من ظهور وبيان وفصاحة. فأحسن الأقوال هو أن القرآن سمي قرآنا لما يتضمنه من البيان والخروج والظهور، وهذه الخصيصة هي أصل اسم العرب، فإن أسماء الأمم بنيت على صفات اتصفوا بها، فإن العرب إنما سموا عربا لما كسي به كلامهم من الإعراب، وهو الظهور والبيان والفصاحة، وإنما سمي الفرس فرسا لما طبعوا عليه من محبة الظلم والطيش والبطش، وإنما سمي الروم روما لما جبلوا عليه من محبة التوسع والملذات في المآكل والمشارب والمناكح، فرومهم لها لا ينتهي. أشار إلى هذا المعنى أبو العباس ابن تيمية الحفيد في كتاب الرد على المنطقيين. وحمد المصنف الله سبحانه وتعالى على إنزال القرآن، وإنزال القرآن الكريم نوعان: أحدهما إنزال كتابة، أحدهما إنزال كتابة، فإن الله أنزله مكتوبا من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر. فإن الله أنزله مكتوبا من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر. والآخر إنزال تكلم فإن الله سبحانه وتعالى تكلم به فسمعه منه جبريل ونقله إلى النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته صلى الله عليه وسلم. وجمع هذان النوعان في قول ابن عباس رضي الله عنه أنزل القرآن جملة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، أنزل القرآن جملة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في عشرين ليلة. رواه النسائي في السنن الكبرى وإسناده صحيح. أين الدلالة على القسم الأول في قوله أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر؟ ودليله على القسم الثاني قوله ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة، يعني بإسقاط الكسر، لأن العرب إذا كان العدد دون 5 أسقطوا عده، فإن مدة تنزيل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم هي 23 سنة، لكنه أسقط 3 فقال ثم أنزل في 20 سنة بعد ذلك. ويعلم بهذا أن قول الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر يراد بها إيش؟ إنزاله مكتوبا، يراد بها إنزاله مكتوبا إلى السماء الدنيا، وليس المراد بذلك ابتداء تنزيله على النبي صلى الله عليه وسلم. ما الفرق بين الإنزالين؟ يا عمر أحسنت. الفرق الأول أن إنزال الكتابة وقع به إنزال القرآن كله، وأما إنزال التكلم فوقع منجما حسب الوقائع والحوادث. الفرق الثاني أن إنزال الكتابة لم يتجاوز السماء، فلم يؤتاه النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا، وأما إنزال التكلم فإنه تجاوز السماء ونزل به الروح الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل. والفرق الثالث أن إنزال الكتابة لا تعلم فيه واسطة الإنزال فلم تذكر، وأما إنزال التكلم فإن الواسطة فيه بين الله وبين محمد صلى الله عليه وسلم هو جبريل عليه الصلاة والسلام. فهذه فروق 3 بين الإنزالين المذكورين للقرآن الكريم. ثم وصف المصنف القرآن بكونه آيات بينات، إذ قال الحمد لله الذي أنزل القرآن آيات بينات. فالقرآن الكريم مؤلف من آيات. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. وقال في صدر سورة النور: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات. فأفراد ما يتركب منه القرآن تسمى إيش؟ آيات، تسمى آيات. ولذلك فإن الآية القرآنية شرعا هي جملة قرآنية ذات مقطع تتركب من كلمة أو أكثر، هي جملة قرآنية ذات مقطع تتركب من كلمة أو أكثر. فالآية القرآنية مؤلفة من ثلاثة أشياء: أحدها أنها جملة قرآنية فهي منسوبة إلى القرآن، وعلم أن ما لم يكن من القرآن فليس آية، ومنه الاستعاذة، فإن الاستعاذة بإجماع العلماء ليست آية من القرآن الكريم. وثانيها أن هذه الجملة القرآنية ذات مقطع، والمراد بالمقطع الفاصلة التي تتميز بها مما يسمى إيش؟ رأس الآية، مما يسمى رأس الآية. وكيف تكون رأسا وهي في آخر الآية؟ نحن نتفق معكم اسمها رأس الآية، لكن كيف تكون رأسا وهي في آخر الآية؟ ما الجواب؟ بالنسبة لما بعدها. طيب الآية الأولى، الآية الأخيرة من السورة إيش؟ الآية لا تكتمل إلا بآخرها. طيب إذا اكتملت بآخرها تكون رأس الآية؟ الجواب أن هذا من أدب العلماء مع القرآن، فإنهم عدلوا عن القول نهاية الآية إلى قولهم رأس الآية تعظيما للقرآن الكريم، فاضطرد عند علماء عدد القرآن والمشتغلين بعلومهم التعبير برؤوس الآية لا بأواخر الآية، وهذا مشهور في كلام السلف فمن بعدهم إلى يومنا، فالتعبير برأس الآية أكمل من التعبير بأواخر الآية. ووصف المصنف آيات القرآن بكونها بينات، فالآيات القرآنية توصف في القرآن بوصفين، أحدهما نعم نسينا الثالث، جزاك الله خير، مثل هذا اللي قال الأخ يحسن التنبيه عليه، إذا وهلت فنبهوني. وثالثها أنها تتركب من كلمة، كقوله تعالى: مدهامتان في سورة الرحمن، أو أكثر من ذلك، وهو جمهور الآية القرآنية، فإنها تتركب من أكثر من كلمة. ثم هؤلاء الآية وصفها المصنف بقوله بينات، وآيات القرآن وصفت فيه بوصفين، أحدهما إيش؟ بينات. قال الله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، والآخر مبينات. قال تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات مبينات بالكسر في قراءة، وفي قراءة سبعية أخرى مبينات. فآيات القرآن وصفت بهذا لما جعلت عليه من البيان والظهور، ولهذا فإن الأولى أن توصف الآية المفردة بقولنا الآية البينة لا بقولنا الآية الكريمة. لماذا؟ أحسنت، اتباعا لما وصفه الله سبحانه وتعالى به. فإن قال قائل فقد قال الله عز وجل إنه لقرآن كريم، قلنا نعم قال إنه لقرآن كريم فجعله وصفا له كله ولم يجعله وصفا لأفراده. فمن أسرار الخبر عن القرآن في القرآن أن وصفه كله وقع بالكرم، وأن أفراده وصفت بالبيان، لأن الكرم هو الرفعة والعلو، وليست هذه وصفا ظاهرا في القرآن إلا باجتماعه، فباجتماع القرآن الكريم ظهر علوه ورفعته. ولهذا لم يقع تحدي العرب بآية، وإنما وقع تحديهم بسورة أو بعشر سور أو بالقرآن كله. فالكرم يكون وصفا للقرآن بمجموعه، والبينة تكون وصفا لآياته. وفي ذلك قال الله سبحانه وتعالى سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، فوصف الآية بكونها بينة. فإن قال قائل هذا الذي ذكر في حق بني إسرائيل واندرجت فيه كتبهم لا يصلح أن يكون لنا، لأن أفراد كتابنا تسمى آيات، فهل تسمى أفراد كتبهم كالتوراة والإنجيل آيات أم لا؟ ما الجواب؟ نعم تسمى آية. ما الدليل؟ والله ما أسمعك، لكن الجواب نعم تسمى، فواصل ما أنزل على أهل الكتاب آيات، ودليله في القرآن الكريم قال الله تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة ماذا يفعلون؟ يتلون آيات الله. فالصحيح أن أفراد الكتب المتقدمة كالتوراة والإنجيل تسمى آيات، فما ذكره العلامة أحمد شاكر رحمه الله من أنه يقال فيها فاصلة ولا يقال فيها آية فيه نظر لما ذكرنا من أن أفراد تلك الكتب تسمى آيات. فيكون قوله تعالى سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة صالحا للدلالة على أن وصف الآية المفردة من كتب الله سبحانه وتعالى توصف بكونها بينة. ثم قال المصنف وملأ به صدور الذين أوتوا العلم من المؤمنين والمؤمنات، أي أن الله سبحانه وتعالى جعل صدور المؤمنين وعاء لما أنزله الله سبحانه وتعالى من الآيات البينات في القرآن الكريم. والصدر هو محل الإرادة من العبد، ومن جملته العلم. قال الله سبحانه وتعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم، فقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فرد مبتدأ الإرادة والحركة إلى الصدر، لأن الصدر هو الوعاء الذي يشتمل على القلب، والقلب مع اتصاله بالدماغ هو محل العلم من الإنسان. فإن العقل الذي اختص به الإنسان وتميز عن غيره اختلف في موضعه على ثلاثة أقوال، أصحها أن موضعه هو القلب مع اتصاله بالدماغ، فهو رواية عن الإمام أحمد اختارها من أصحابه أبو العباس ابن تيمية الحفيد. وقد ذكر المصنف أن آيات القرآن الكريم هي ملء صدور الذين أوتوا العلم، لقوله تعالى في سورة العنكبوت: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. واختلف في المراد بالذين أوتوا العلم في هذه الآية على ثلاثة أقوال: أولها أن المراد بهم علماء أهل الكتاب، وثانيها أن المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، وأخبر عنه بالجمع للدلالة على التعظيم، وأخبر عنه بالجمع للدلالة على التعظيم. وثالثها أنهم المؤمنون العالمون بالقرآن من هذه الأمة، أنهم المؤمنون العالمون بالقرآن من هذه الأمة. وأصح الأقوال والله أعلم أن المراد بذلك هم علماء أهل الكتاب، اختاره ابن جرير الطبري وابن كثير، لأن سياق الآيات متعلق بأهل الكتاب، فالسابق من الآي في آية في سورة العنكبوت كان حديثا عن أهل الكتاب، ثم لما ذكر حال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يعني أن المشركين من العرب وقع في قلوبهم ريب وتردد، أما علماء أهل الكتاب فعندهم من الخبر الصادق عن وصفه صلى الله عليه وسلم ما علموا به أن هذا الرجل هو الذي بعث إلينا، وأن هذا الكتاب هو الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليه. ثم إن المصنف لما ذكر أن القرآن هو ملء صدور الذين أوتوا العلم قال: من المؤمنين والمؤمنات لاقترانهما في الأحكام والجزاء، فإن الخطاب الشرعي متعلق بالرجال والنساء على حد سواء، والجزاء واقع لكل. ووقع في القرآن الكريم القرن بينهما في مواضع، فقال الله سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وقال: ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وقال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، وقال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. ومن اللطائف أن أكثر ما وقع من الاقتران بينهما هو في سورة الأحزاب، لتعلق الأحكام فيها بهما معا، فاحتيج إلى التذكير بذلك إفصاحا وإعلانا به. وإذا ذكر المؤمنون اندرج فيهم المؤمنات، لأن المقصود به حينئذ هو المتصف بالإيمان سواء كان ذكرا أو أنثى. فقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يتعلق بمن؟ بالرجال والنساء. قال المبطلون: هذه ذكورية النص، هذه ذكورية النص، يقولون إن القرآن الكريم قد جعل عنايته بالنساء بالرجال دون النساء، وجاء الشرع هكذا معتن بالرجال دون النساء، وهذا من إفكهم، ولو علموا الحكمة لانقطعت مقالتهم، لأن الحكمة في مباشرة الرجال بالخطاب هو كونهم أكثر أعباء، فالأعباء الملقاة على عواتقهم والأمانة المناطة بذممهم أكثر من النساء، فلما كانوا أشد حملا وأثقل عبئا جاء القرآن بمباشرة الخطاب إليهم، مع القول بأن النساء تندرج حينئذ فيما خاطب الله سبحانه وتعالى به الرجال، ولا يخرج عن ذلك إلا بدليل بين. ثم قال المصنف واصفا القرآن: جعله الله لكل شيء تبيانا، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وتبيان القرآن الكريم نوعان: أحدهما تبيانه الحق في نفسه، تبيانه الحق في نفسه، والآخر رده الباطل، والآخر رده الباطل. قال الله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولما سمع الوليد بن المغيرة القرآن قال: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وإنه ليعلو ولا يعلو عليه. فلا يأتي أحد بمثل ما جاء في القرآن الكريم من التبيان، فمن رام الفصاحة في البيان والجلالة في اللسان فعليه بالقرآن. وإنك لتعجب من امرئ يحفظ القرآن ثم يكون عييا لا يفصح القول. ومنشأ هذا هو قطع الصلة أو ضعفها بالقرآن الكريم، فتجد أحدنا يحفظ القرآن الكريم لكنك لا تتلمس في كلامه الأوضاع القرآنية في الكلام، سواء في الأفراد أو التركيب. فينبغي أن يعمل المرء لسانه بما جاء في القرآن الكريم من الوضع العربي، لأنه أكمل الأوضاع التي جعلت عليها لغة العرب. ومن لم يكن عنده إلا القرآن فإن عنده أصلا وثيقا من معرفة كلام العرب، فهو قاموس من لم يجد القاموس، فهو قاموس من لم يجد القاموس. حدثني عبد القادر ابن كرامة الله البخاري قال: سمعت شيخنا موسى ابن جار الله القازاني، وكان مفتي تترستان من بلاد روسيا اليوم في القرن السابق، يقول: القرآن قاموس الفقراء، القرآن قاموس الفقراء. وسمعت هذه الكلمة أيضا من شيخنا عبد الغني الدقر يقول: القرآن قاموس الفقراء، أي من لم يجد كتابا يستعين به في العربية فإن بين يديه القرآن الكريم، وهو أجل الكتب قاطبة فيما يتعرف به إلى اللسان العربي. ثم قال: وختم به كتبه صدقا وإحسانا، أي جعل القرآن الكريم خاتمة الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، ووقع الختم به لكماله، فهو أكمل الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي له علو ورفعة على غيره من الكتب. فالقرآن الكريم خاتمة الكتب، وقد جمع الله عز وجل لهذه الأمة أنواعا من الختم، فخاتم الأنبياء هو نبيها صلى الله عليه وسلم، وخاتم الكتب هو الكتاب المنزل على نبيها صلى الله عليه وسلم هو القرآن، وخاتم الدين الذي رضيه الله سبحانه وتعالى هو الإسلام الذي جعله الله عز وجل دينا لهذه الأمة. فلما اجتمعت هذه الأنواع من الختم لهذه الأمة كانت هذه الأمم خاتمة الأمم وأعظمها عند الله سبحانه وتعالى. وعند الترمذي من حديث عبد بن حميد قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تتمون 70 أمة، يعني هذه الأمة عددها في الأمم 70، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وإنما وقعت هذه الخيرية والكرامة على الأمم جميعا لما اجتمع لها من الفضائل، ومن جملتها أنواع الختم التي ذكرناها آنفا. ثم قال المصنف لما ذكر ختم كتب الله بالقرآن صدقا وإحسانا، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فالمقصود بالإحسان هو الإتقان، والإتقان لا يكون إلا بالعدل، فكمال كلمة الله سبحانه وتعالى كائن بشيئين، أحدهما بالصدق ومحله الأحكام الخبرية والثاني العدل ومحله الأحكام الطلبية. فمثلا من الأحكام الخبرية قوله تعالى وهو السميع البصير، وقوله تعالى في أمم قد خلت من قبلكم، وقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد. فكل هذه الأخبار موصوفة بأنها صدق. ومن الأحكام الطلبية الموصوفة بالعدل ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به أو نهانا عنه، فقوله تعالى مثلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا غاية العدل في معاملة الله ومعاملة الوالدين في أمرنا بذلك. وقوله تعالى ولا تأكل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وقوله سبحانه وتعالى لا تقربوا الزنا غاية العدل، لأن حفظ الأموال والفروج لا يكون إلا بذلك. فجاء القرآن الكريم تاما صدقا وعدلا بما تضمنه في أخباره وفي خبره وطلبه. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستوفي بقيته بإذن الله سبحانه وتعالى غدا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.